لاحتمال هنا النكتة، لاحتمال أن يكون في السند علة من العلل التي تقدح في صحة الحديث، ونحن نضرب على ذلك مثلا. إذا كان هناك سند يروي الحسن البصري عن سمرة بن جندب، والحسن البصري ثقة من رجال الشيخين، وافترضنا أن كل الرجال أيضا بهذه المرتبة ثقات ورجال الشيخين، صح أن يقال في هذا السند رجال ورجال الصحيحين، لكن ذلك لا يساوي أن إسناده صحيح، لأن الحسن البصري مع جلالة قدره معروف عند المحدثين بأنه مدلس، ويعنون التدليس غير المعنى المتبادر الملازم للكلمة، يعنون به أنه ينوي عمن لقيه ما لم يسمع منه وإنما هناك واسطة، أو ينوي عمن لم يلقه مطلقا، فهذا يسمونه بالمدلس. إذن إذا كان الراوي من رجال الشيخين وروى عن شخص وهو مدلس، فلا يصح من ذاك أن يقال بأن إسناد الحديث صحيح لوجود علة العنعنة من رجل معروف بالتدليس، بخلاف ما لو قال الحسن البصري أو أمثاله من المحدثين في روايته عن شيخه حدثني فلان، حين ذاك يكون السند صحيحا، ولكن ليس من الدقة في التعبير، والحالة هذه أن يقال إسناده رجاله رجال الشيخين. في المثال السابق إذا صرح من كان معروفا بالتدليس بالتحديث، وإن لا سهل يقال فيه رجال ورجال الشيخين، وإنما يقال إسناده صحيح فيما خلى من علة، وإنما يقال رجال ورجال الصحيح خشية أن يكون هناك علة. هذه أمور دقيقة لا يعرفها أكثر من اشتغلوا بعلم الحديث اشتغالا غير مفهوم التخصص، وسيظهر فيها بإذن الله هو من هذه النوعية. ولذلك انطلق إلى تصحيح حديث بهذا العام الإسلام اغترارا منه بقول أبي على في إسناده رجال ورجال الصحيح، فلو كان قول أبي على هذا في واقع الأمر صوابا كان حكم السيد الشهيد على حديث الصحفة غير صواب لما سبق بيانه، فكيف يقول الحافظ المنذري في إسناد أبي يعلى بأن رجاله رجال الصحيح ليس بمطابق للواقع، لأن فيه رجلا مجهولا لعل اسمه محمد المنصور المهاجر أو نحو ذلك، فإن عالي بعيد، والمهم أن رجال الصحيح خلا هذا الرجل وهو مجهولا، ولذلك فلا يصح أولا أن يقال فيه رجال الصحيح قبلا عن أن يتصور أن إسناده صحيح. فإذن الشيخ السيد الشيخ رحمه الله اغتر أولا بقول أبي يعلى لأن رجال الصحيح ليس كذلك من حيث الواقع، وثانيا استلزم مما لو كان قول الهيثمي صوابا في نفسه رجال الصحيح، استلزم منه أن إسناده صحيح وكل ذلك ليس بصحيح. فهذا مثل مما قد يقع للسيد الشيخ رضا من حيث تصحيح ما لم يتوفر فيه شروط الصحة، وهذا يقع لأمثاله أيضا كثيرة وكثيرة جدا. لكن هذا الخطأ يعني قد يغتفر تجاه خطأ إنكار الأحاديث الصحيحة المتواترة. لذلك فأنا أنصح بالنسبة لمن يقرأ كتب السيد الشيخ رضا وفيه فائدة كبيرة جدا أن يتحفظ مما يصحح او يضعف من حاله. صار مع الزواج من هيثمي بعد فتره هذا الحديث تعالى برجلين، الاول علي بن زيد بن جدعان وهو يعني سيد حفظ،

فنجد نحن قليلا من ينتبه لهذا المرض فيربي الشباب لا سيما الشباب الذي فتح الله عليهم كنوز الارض واغرقهم في خيراته تبارك وتعالى وبركات الارض قلما يلبى الى ان هذا مرض يجب على المسلمين ان يتحصنوا منه وان لا يصل الى قلوبهم حب الدنيا وكراهيه النفس. اذا هذا مرض لابد من معالجته وتربيه الناس على ان يتخلصوا منه. نعود الى الشق الاول من الكلمه وهي اهم لا شك، وهي قولنا لابد ان يكون البدء من التصفيه مقرونا مع التربيه. ايضا هناك حديث قد اشار الرسول عليه الصلاه والسلام الى هذه التصفيه، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. في هذا الحديث وصف الداء مع الدواء. إنه يقول في أول الحديث: إذا تبايعتم العينة، والعينة بيع من البيوع الربوية، وهي مع الأسف قائمة اليوم في بعض البلاد الإسلامية بل العربية الذين يفهمون أو المطلوب فيهم أن يفهموا كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا مما يفهمه الأعاجم المسلمون. العينة هو أن يشتري الشاري حاجة من التاج بثمن أكثر من ثمن النقد، يشتريه إلى أجل أو كما يقول اليوم التقسيط بثمن أكثر من ثمن النقد، لكن هو ما جاء ليشتري وإنما جاء ليأخذ الدراهم أو الدنانير ليشتغل بها ولفساد المجتمع وانفكاك الرباط الديني الذي يربطهم الإسلام لو كانوا به عاملين، فيضطر المحتاج إلى أن يضمن له ما لن يعمل به ولو بطريقة الاحتيال على ما حرم الله. فيأتي هذا المحتاج إلى التاجر ويقول مثلا له: أنا أريد أن أشتري هذه السيارة، فيبدأه بقوله نقدا أم تقسيطا؟ يقول: لا تقسيطا. فيشتريها منه مثلا ب20,000 ويسجل عليه ال20,000 هذه، ثم يعود هذا الشاري فيبيع السيارة ولم تتحقق من أرضها مطلقة للتاجر نفسه نقدا، فيتفقان على سعر فلنفترض انه 17,000، فيأخذ 17,000 وينطلق وقد سجل عليه 20,000 الى 6 أشهر او سنة على حسب ما يتفقان. هذا هو بيع العينة، وهذا امر واقع اليوم في بعض البلاد كما ذكرنا آنفا. فيقول الرسول عليه السلام: اذا تبايعتم بالعينة، اي إذا احتلتم على ما حرم الله فاستحللتموها واستبحتموها، وبالإضافة إلى ذلك أخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وهذا من التكالب على الدنيا، وأودى ذلك بكم كل إلى ترك الجهاد في سبيل الله، ماذا يكون عاقبة هؤلاء المسلمين الذين يحتالون على أحكام الله ويستحلون حرمات الله بأدنى الحيل ثم يعرضون عن قيام واجبهم الجهاد في سبيل الله ارتهاء منهم بتكارب على الدنيا؟ ما مصيرهم؟ سلط الله عليهم ذلا لا ينزع عنهم حتى يرجعوا لدينهم. إذن ذكر شيئا من الأمراض التي يبتلى بها المسلمون